صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لله. فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد الرهيب العبد اللطيف في كتابه ضوابط الجهر والتعديل، القسم الثالث ما يختص بالضبط. القسم الثالث ما يختص بالضبط، هذا المبحث الثاني من مباحث الكتاب، وهو المباحث المتعلق بأسباب رد رواية الضار، وما لأجله ترد رواية الراوي، فهو الباب الثاني، وهو وجوه الطعن في الراوي. ذكرنا الفصل الأول ما يتعلق بالجهالة، والفصل الثاني ما يتعلق بالعدالة، والفصل الثالث قال ما يختص بالضبط. والضبط أمره مهم في باب الرواية، فإن ارتكاز الرواية إنما هي على العدالة والضبط، فهما فيها أصلان عظيمان. أضف إلى ذلك الشروط الأخرى، حيث اتصال السند وانتفاء شذوذ العلة، لكن الكلام في العدالة والضبط مهم جدا، ولهذا كان هذان النوعان من المباحث المهمة في باب الاصطلاح وما يتعلق بالحديث وعلم الحديث. العدالة سبق الكلام عليها وأهميتها عظيمة، وليست أقل من الضبط، بل هي أرفع، لأن القدح في العدالة الغالب أن صاحبه لا يتقوى حديثا، طعن فيه لكذب، طعن في عدالته لكذب أو تهمة بالكذب أو فسق أو خوال من المروءة، فهذا أمره ليس سهل، وقد لا يتقوى حديثه بل الغالب، على تفصيل فيما يتعلق بالجهالة والبدعة. وأما الضبط فقد يتقوى حديثه، وإن كان ثمة بعض الأنواع لا تتقوى كما سيأتي. فإذا الضبط للعدالة أمرها مهم، وكذلك الضبط وهو مهم جدا، فهما أصلان عظيمان في باب الرواية، ولهذا كانت العناية بهما شديدة، وجاءت الأدلة على الأمر بهما. أما ما يتعلق بالضبط، قوله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا بد أن يقول ما له به علم، فدل هذا على شدة التثبت والضبط لما يقوله ولما يرويه. إن السمع وهو شيء أصلي وأصيل في الرواية، وهو السماع، والبصر أيضا نقل ما يرى، والفؤاد وبه يكون الضبط والحفظ والتمكن من المحفوظ، كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك قال جل وعلا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلما كان مغيب رجلين ذكر جل وعلا في الآية أنه يكتفى برجل، ولكن مع ذلك امرأتين، فالمرأة الثانية تعوض ما قد اتقى فيه المرأة الأولى من الخطأ، وهذا فيه مزيد تيقن وتحرز وضبط. وأما في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه أبو داود النسائي، حديث زيد بن ثابت، وهو حديث صحيح وله طرق كثيرة، وقد جاء عن أزيد من 20 صحابيا، بل له من الطرق ما يزيد على 50 بعد 100، كما أشار ذلك شيخنا عبد المحسن العباد، وانتهى في دراسته الحديث لأنه متواتر. هذا يدل دلالة صريحة واضحة على الحفظ، وأشار إلى ذلك أهل العلم في تعليق ما الحديث، ثم قال الخطابي: كيف يكون حافظا للحديث أو مؤديا للحديث وهو لم يحفظه ولم يفقهه ولم يفهمه ولم يتقنه ولم يملك حمله؟ بل إن هذا يعتبر مغتصبا الحديث فقهاء للحديث فقهاء وغير حافظ له. وكذا كلام غيره من أهل العلم في الإشارة إلى شدة العناية بالضبط ووجوب ضبط الحديث وحفظه. ولهذا كان اهتمام أئمة الحديث بالضبط حيث بلغوا في ذلك الغاية. وقد روي عن الكثير منهم أنه ما اكتفى بسماع الحديث مرة والمرتين أو الثلاث والأربع، بل يسمع الخمس والست والسبع والأكثر. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون هاد ديدنه في العلم والرواية. سماع الحديث لا يكتفي بالسماع الواحد والاثنين والثلاث والأكثر، بل يكثر من السماع ويكثر من أخذ العلم أيضا. وبعضهم لعله أن يدرس المتن مرة مرتين يكتفي، بل يدرس أكثر من ذلك، لأن هذا سبيل تثبيت العلم وضبطه، وعند ذلك لا يقع منه الخلل في الرواية والخلل في النقل والخلل في الأداء. وكثيرا ما يقع الخلل في الأداء من هذا الباب، وهو عدم ضبط العلم، وضبط العلم من سبله وطرقه التكرار. ولهذا نقل عن أبي أمامة قال: ما سمعت الحديث مرة أو ثنتين أو ثلاثة، بل سبعا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه أبو أمامة الصديق بن أجلان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. كذلك نقل عن غير من أهل العلم، ها، كما قال بعض أئمة الحديث حماد بن زيد وحماد بن سامة أو حماد بن سلمة: ما أبالي من خالفني إن وافقني شعبة. وكان إذا خولف قال: ماذا قال شعبة؟ فيقول: فإن وافقه قال ذلك، وإن خالفه قال القول ما قال شعبة، لأنه كان يكرر، ومثل ذلك قيل في سفيان الثوري، ومثله قيل في الأعمش سليمان بن مهران الأعمش وغيرهم من أهل العلم. إذن الضبط لابد من الاهتمام به، والمراد التكرار، المداومة، المداولة، المذاكرة، وشدة العناية بالعلم وسمائه السماء تلو السماء، وعدم الاكتفاء بالسماء الواحد. نعم. ولهذا كان تناوله بالبحث مهم جدا، لأن الخلل يأتي من جهته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث ما يختص بالضبط وحده، أي ما لا علاقة له بغير الضبط، وإنما علاقته بإيش؟ بالضبط. المراد أن هذا القسم وهذا المبحث وهذه المعلومات التي سأريدها في هذه الأوراق تتعلق بأوجه رد رواية الراوي بسبب ما يتعلق بضبطه. وإذا قلنا بسبب ما يتعلق بضبطه احتجنا إلى أن نعرف معنى الضبط. ذكرنا لا إذا كان وإذا قلنا ما يتعلق بالضبط احتجنا إلى ماذا؟ إلى تعريفه، كما مر معنا في مسألة إيش؟ في مسألة العدالة. الضبط في اللغة يقال ضبطه وضبط عليه، بمعنى لزوم الشيء. وأن لا يفارقه في كل شيء. ويقال ضبط الشيء إذا حفظه حفظا جازما. ويقال رجل ضابط أي رجل حازم، وأيضا يطلق على رجل حافظ. وأما معنى الضبط في الاصطلاح فمر معنا في شرح الأيقونية وفي شرح مختصر علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، ودندن حول الضبط وما يتعلق بتعريفه وأقسامه. فحقيقة الضبط هو أن يحفظ الراوي مروياته حفظ غيب أو حفظ كتاب، بحيث يستطيع أن يؤديها متى طلبت منه. يحفظ الراوي مروياته غيبا، هذا حفظ صدر أو كتابا، بحيث يستطيع أن يؤديها متى طلبت منه. ويشترط في حفظ الكتاب ضبط الكتاب أن يكون مصونا، أي أن يصونه ويحفظه من أن تصل إليه يد التحريف أو التغيير أو التقديم والتأخير أو الزيادة. وشرط الضابط أن يكون متقنا، وأن يكون متيقظا غير غافل، وأن يكون فطنا. وأن تكون له عناية بحفظه، أي حفظ الصدر أو الكتاب. فحفظ الصدر بتكراره مداولته ومداولته، وحفظ الكتاب بأن يصونه فلا تصل إليه يد غير آمنة. كما أنه سبق معنا في بداية الكتاب كيف نعرف ضبط الراوي، مر معنا سبق معنا كيف يعرف ضبط الراوي، ما يعرف به ضبط الراوي. عندي في الصفحة 35 طبعا القديمة، وعندكم يعني قبل مبحث شروط المعدل والجارح، فموجود هناك بما يعرف به ضبط الراوي. ونشير باختصار أن معرفة ضبط الراوي يكون أولا بموافقته للثقات وعدم مخالفته له. هذا من أوجه معرفة ضبط الراوي. وقبل ذلك الشهرة بذلك، أن يشتهر بين أهل الحديث بالضبط. وثانيا أن تنظر في مروياته فيرى أنها موافقة لرواية الثقات غير مخالفة. وثالثا بالنص على ذلك من أئمة هذا الشأن وأئمة هذا الفن. وكذلك من الأوجه أن يختبر ويمتحن فيرى أنه متقن لحفظ. الضبط مثل العدالة، قد يتعرض لما يقدح فيه أو ما يزيده، فقد يزيد الضبط وقد ينقص. ولهذا الصحيح أنه أمر نسبي، فقد يتعرض الراوي لما يضعف ضبطه إن ترك الرواية والمراجعة والمداومة ومداولة المحفوظ فيضعف ويتعرض للنسيان. فما إن يرجع إلى المذاكرة والمراجعة تكرار حتى يقوى حفظه، فإذا قد يتعرض للزيادة في الضبط، وقد يتعرض أيضا للنقص في الضبط. ولهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمة قبيصة ابن عقبة وهو يتكلم عليه في الهدي الساري، إن أحمد الإمام أحمد سئل عنه فقال: كثير الغلط كان ثقة لا بأس به، وهو أثبت من أبي حذيفة وأبو نعيم أثبت منه. قال حافظ بن حجر معلقا: هذه الأمور نسبية، وإلا فقد قال أبو حاتم: لم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري. إذن فالضبط قد يزيد وقد ينقص، والأمر فيه نسبي. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث ما يختص بالضبط وحده. قال: منه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، ومنه ما يختص بكل واحد منهما، أي من أسباب الطعن في الراوي أن يكون ثمة شيء يقدح في حفظه، أي حفظ صدره وحفظ كتابه، أو أمور تقدح في حفظه حفظ الصدر، أو أمور تقدح فيما يتعلق بضبط الكتاب، وهذه أمور مهمة حقيقة تتكرر في المصطلح كثيرا، لكن قد تغفل، إلا أن العناية بها لا بد وأن تكون. ومن تمام ضبطها أو بتمام ضبطها يكون معرفة، تكون المعرفة تامة وتضبط المعرفة لعلم العلل، فإن كثيرا ما يعل بمثل هذه الأمور التتعلق بالضبط. قال: فأما ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب، فوجه واحد هو التساهل في سماع الحديث، أي التحمل، ما الذي يتعلق بضبط الصدر وضبط الكتاب في اثنين؟ أمر واحد، وهو أن يكون الراوي متساهلا في تحمل الحديث. كيف ذلك؟ التساهل في التحمل بأن لا تكون له العناية التامة عند سماع الحديث من الشيخ أو عند كتابته، قال التساهل في سماع الحديث أي التحمل، أو إسماعه أي عند الأداء، وذلك كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع، فإن من عرف بذلك لم تقبل روايته. إذن ما الذي يضر في ضبط الكتاب وضبط الصدر؟ هذا الوجه، وهو ماذا؟ أن يكون الراوي قد عرف بالتساهل في الأداء، في السماع والأداء. السماع، المجلس السماع موجود، مجلس السماع موجود، والمحدث يحدث والراوي ينام. طب إذا نام ما يسمع الحديث، إذا كان يحفظ ما يسمع، إذا كان يكتب فاته، أو السماع موجود التحديث وهو لا يلتفت، لا يأبه بأن يغيب عن المجلس ويرجع، يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، عند ذهابه ورجوعه يفوت الحديث وما يفوت، فيفوته، خاصة إذا كان الأمور لا تستدعي إلى أن يذهب ويرجع. ولربما تساهل فجاء وقال لمن أمامه: ماذا قال الشيخ؟ يقول: قال كذا وكذا، فيكتب كذا وكذا، صار ذلك كذا وكذا من مسموعاته، وهو ما سمعه، وإنما سمع بماذا؟ بالواسطة. ولربما الذي حدثه قد أخطأ، ولربما الذي حدثه قد أخطأ، وهذا له وجود كثير في الروايات. فهذا من التساهل في السماع. وكذلك الأداء، لربما يكون الشيخ يؤدي الحديث بقراءة أحد الرواة، أحد التلاميذ، يقرأ التلميذ والشيخ يسمع فينام، ويخطئ التلميذ فيكتب الطلبة عنه خطأ والشيخ نائم، فيؤخذ الحديث عن الشيخ بتلك الصيغة، أي على صورة خطأ، ويكون هذا من تساهله في ماذا؟ في الأداء. ولهذا قال: كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع أو الإسماع، لما يكون يسمع أو لما يكون يسمع. وهذا الأمور منقولة، لهذا نقول في الراوي لابد من تتبع ترجمته في جميع مضان الكتب التي تنقل، لأنه قد ينقل عنه مثل هذا وينبه إلى هذا. بل في الكتب لما تذكر السماعات في آخر الكتاب، الأجزاء كتب الحديث وأجزاء الحديث، لما تجد في آخر الكتاب السماعات أو على هامش الحديث تثبت السماعات، كان يكون كتاب حديثي فيه مجالس، مجالس عند نهاية المجلس حضر هذا المجلس وسمعه فلان وفلان وفلان وفلان، ويشار فلان كان ينام أو فلان كان ينعس أو غاب، وحضورا فلان وفلان وفلان. إيش معنى سماع؟ إيش معنى حضور؟ تعلق بالسن، متى يقال حضور متى يقول سماع؟ ما هو سن تمييز؟ طيب إذا كان مميزا يثبت له سماع، وإذا كان غير مميز يثبت له إيش؟ حضور، يثبت له الحضور. ذكرنا فيما سبق أن أبا داود كان يحضر ابنه أبي بكر ابن أبي داود، فأثبت له في بعض المجالس الحضور، وكان سنه كم؟ 4 سنوات، وكان سنه 4 سنوات. طيب كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع، ولكن يكون أيضا بغير النوم كما ذكرت، كالخروج والمغيب عن المجلس عند التحديث أو عند الأداء. يؤدي بعض الأمور فيغيب. من الأمثلة ذلك إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. قال ابن المديني، قال ابن المديني كان معنا عند جرير بن عبد الحميد، كان معنا عند جرير بن عبد الحميد، وكانوا أي البغداديون ربما قالوا ائت لنا بتراب، فربما قام فيأتيهم بالتراب وجرير يحدث. إياك أن تكون مثل هذا، إياك أن تكون مثله يعني في المغيب على المجلس، يعني ربما تحضر مجلس علم ويطول، يجوا أصحابك قال راح جيب لنا مأكولا، فهم يستفيدون السماع وأنت يفوتهم. وربما قيل لو ائت لنا بتراب، فربما قام فيأتيه بتراب وجرير يحدث، فكيف يقول سمعتها؟ ولهذا هذا يعد من القدح في الضبط. ومنهم أيضا أحمد بن جميل المروزي، الأمثلة اللي أذكرها أنتم تراجعون ترجمتها، تراجعون التراجم لعله تأتون بفوائد. أحمد بن جميل المروزي قال يحيى بن معين إنه كان يقول سمعت من ابن المبارك، أو أنه سمع من ابن المبارك وهو صغير، فكان يقول كنت أسمع منه وأنا أنظر إلى العصافير، كان يقول كنت أسمع منه وأنا أنظر إلى العصافير، يعني يتابع العصافير، هذا سبيل إلى الغفلة، يعني تفوته كلمة وتفوت، يعني مثل هذا لا يكون في الحفظ كغيره. ها كشعبة، ماذا قيل في الشعبة؟ في شعبة كان يتابع شفتي الشيخ، يعني لما يحدث الشيخ يشوف متى يقول سمعت متى يقول أنا، فرق بين هذا وهذا. وهذا التساهل قد يكون قادحا وقد لا يكون قادحا، لكن فيه إشارة إلى التساهل. كذلك من التساهل في مجلس السماع أو الإسماع الاشتغال بغير ذلك، كالتشاغل بقراءة كتاب آخر، أو التشاغل بنسخ أي كتابة كتاب آخر، فإذا لابد من أن يعطى لهذا الأمر ميزان في الرواية. إذا كنت تقرأ وتبحث في تراجم سند ما، فوجدت في راو ما في ترجمته مطولة موسعة أنه يذكر مثل هذا، كان في مجلس السماع يشتغل بنسخ الكتب، ووجدت في الحديث شيء من التعارض بين الروايات، فبماذا تربط الجناية في الحديث في هذه الطرق؟ بمن كان متساهلا، وهذا من أوجه التساهل. ولكن إذا كان الراوي متيقظا ضابطا فقد لا يقدح فيه هذا. وذكر في مثل هذا عن الإمام الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الإمام الثقة الحافظ من أئمة الحديث وممن قيل فيه أمير المؤمنين، هذا كان ينسخ الكتب والمحدث يحدث بالحديث، فالتفت إليه أحد الرواة الجالسين أي من طلبة الحديث، فقال تنسخ الكتاب والشيخ يحدث لا يصح سماعك، فقال له الدارقطني وكم حدث الشيخ من حديث؟ قال لا أدري، قال حدث 17 حديث، وهذا الأول والثالثة أتى بها كلها مرتبة، فمن الذي لا يصح سماعك؟ فقالوا إذا كان تيقظا حافظا ضابطا فقد يعني لا يقدح فيه مثل هذا، واضح؟ ولهذا قال المؤلف: ومن ضوابط هذا الوجه، ومن ضوابط هذا الوجه، إذا ما يقدح في الحديث الضبط، ضبط الصدر وضبط الكتاب ما ذكرت. من الضوابط المتعلقة بهذا الوجه أنه لا يضب في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم المعنى. إذا كان نعاسا خفيفا يعني تأخذه غفلة وسينة، يكون في السماء يسمع فيغفل أحيانا، فهذا لا يضر، ولا سيما من الفطن، الفطن الذي يشتد في طناجه. فقد كان الحافظ أبو الحجاج المزي ربما ينهش في حال إسماعه، لكن ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه، ما إن يخطأ إلا ويبادر إلى أن يرد عليه. مثل أيضا شيخنا عبيد الله الغفران، يعني مجلسه طويل في الإسماع في تسميع القرآن، فيسمع قبل الفجر في مسجده، ثم يأتي إلى المسجد الحرم النبوي فيسمع بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يذهب للجامعة الكلية هذه يسمع فيها، ثم يرجع إلى مسجده فيسمع قبل الظهر ويسمع بعد الظهر، ثم يصل إلى بيته، ثم يأتي قبل العصر يسمع، وبعد العصر يسمع في مسجده، ثم ينطلق من مسجده إلى الحرم المدني ربما مشيا وربما بالسيارة، فيسمع بعد العصر أيضا في الحرم النبوي إلى غاية المغرب، وبعد المغرب يرجع إلى مسجده فيسمع، وقبل العشاء يسمع، وبعد العشاء يسمع، كل تسمع. فيتعب أحيانا، يعني تأخذ غفلة وسيلة في شيء من النوم الخفيف، لكن ما إن تخطأ إلا ويستيقظ. إذا أخطأت يستيقظ، إذا أخطأت يستيقظ، وهذا مرة بالنسبة لماءه غير مرة، وخاصة في القراءة. إذا أخطأ ما تخطأ إلا وتأخذه يعني الفطنة فينتبه، و يعني يلاطفك بقوله الله يكفينا شرك، وأعيد الآية، تعيد الآية فيصحح لك، فيعني كان متيقظ فطن، أحسن الله لنا وله الكتاب. ثانيا، قد يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس السامي أو المسمع. ما معنى طباق السماع؟ طباق السماع هو ما يأتي في آخر الكتاب الحديث، أو في آخر المجلس، أو في آخر الإملاء، أو على الحاشية والهامش. سمع هذا الجزء أو هذا المجلس أو هذا كذا فلان وفلان وفلان وفلان، كان حاضر فلان وفلان وفلان، ويشار أنه فلان كان ينام أو ينعس أو غاب، أو أن هذا نفس الكاتب غاب ورجع أو نحو ذلك. هذا يأتي في نهاية الجزء أو كتاب الحديث أو نحو ذلك. ولعلي آتيكم بمثال إن شاء الله تعالى ذكره البيهقي في الجزء الثاني من السنن الكبرى، الجزء الثاني من السنن الكبرى من سننه، يعني جئت مستعجل وما جبت الكتاب معي، ففي نهاية الكتاب في إشارة إلى مثل هذا. ما عندنا سنن البيهقي الكبرى، ما عندنا، آتي به إن شاء الله في مجلس قادم وأشير إليه إن شاء الله تعالى. ففي طباق السماع التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، فربما كان ذلك في حق من جهل حاله أو علم بعد الفهم، أو علم بعدم الفهم. نعم، فطباق السماع هذا يكتب في آخر الكتاب أو على هامشه أو نحو هذا، وإشار إلى مثل هذا. طيب، إذا كان مثل هذا هذا النعاس الخفيف ونحوه فالرجل الثقة المتقن الحافظ الضابط كما مثلنا هذا قد لا يؤثر، ولربما كان مثل هذا النعاس في حق من يسمع أكثر من مرة مثل ما قيل لابن وهب وكانت يأخذه غفلة أو نوم أو غيره من أئمة الحديث فنبه فقال سمعت هذا الحديث قبل أن تولد أو نحو هذا، يعني السماع هذا لعله السماع ماذا التاسع أو العاشر أو العشرين أو نحو هذا. ذكر عن بعض الحديث أنه سمع الحديث أكثر من 400 مرة، يعني كان لا يكترثون في لا يتكاسلون أو يتقعسون ويتأخرون في حضور المجالس مجالس السماع. الآن الطالب يقرأ المتن مرة خلاص ما يجلس مرة أخرى، يقرأ المتن مرة فإذا كان الشيخ فلان يدرس هو في المسجد أي متن متن كأي سمع قرأت قرأت ولا ما يقرأ قرأ مثل ما نقول مثل الولد يهجي الولد يعني الطفل يهجي قال ولا الثاني المتن ما يسهل ثلاث والأربع والخمس والست، وكلما تقرأ الكتاب تجد فيه إشكالات كلما تقرأ الكتاب تجد فيه ماذا إشكالات. الشافعي كتب الرسالة ثم قرأها فكتب ثم قال المزني كلما تقرأتها قال المزني تلميذه وقرأت مزني أيضا غير مرة كلما قرأ يجد أشياء. إذا ينبغي مثل هذا أن يكون، فلربما كان المحدث قد سمع الحديث غير مرة فإذا جاء مجلس السماع حضر، قالوا ربما هو ضابط فإذا أخذه شيء من النعاس الخفيف وكذا يعني يقع منه إلا ولا يكون قد إحنا ها؟ تفضل ويكتب عليك عنك موفق بالتوفيق سلامة الله أصبح للشيخة لا في أمان الله والله يوفق. نعم إذا كان في الرجل الثقة المتقن لا يشكل، أما إذا كان في الرجل غير المعروف هذا يؤثر، ومن جهل حاله يؤثر، ومن عرف بعدم الفهم يؤثر، فلينتبه إلى هذا. وأما ما يختص بضبط الصدر فخمسة أوجه. إذن الأسباب التي تقدح في الضاوي من جهة أنه ماذا في حفظه الغيبي شيء، يعني إذا حدث غيبا دون نظر إلى كتاب أو أن يقرأ ويعرض عليه الكتاب، هذه ترجع إلى خمسة أوجه: سوء الحفظ، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، شدة الغفلة، وفحش الغلط. هي ترى أنها ألفاظ يظهر لك أنها متقاربة لكن تختلف بما سيأتي تذكيره: سوء الحفظ، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، وشدة الغفلة، وأيضا ماذا فحش الغلط طيب قال الوجه الأول سوء الحفظ. المراد بسوء الحفظ أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه، وانتبه إلى العبارة سوء السوء من السيء والشيء السيء الرديء ها شيء السيء الرديء، لكن الرديء من الشيء فأصل الشيء موجود فيه فهذا عنده حفظ لكن حفظه ماذا سيء فالحفظ موجود لكنه سيء وسوءه لأسباب ستأتي. ولهذا لا يقع عندك تعارض إذا وجدت في الراوي يقال فيه صدوق سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ أو ثقة ساء حفظه أو لا بأس به ساء حفظه أو ليس به ساء بأس وهو سيء الحفظ أو نحو هذا اللي هي تختلف تختلف. الثقة غير الصدوق، والصدوق مع لا بأس به وليس به بأس واحد، لا بأس به ليس به بأس صدوق، هذه لمرتبة واحدة على اختيار ابن حجر، فهي بمعنى درجة راوي الحديث الحسن. لكن بعض العلماء لا بأس به عنده مثل ثقة كابن معين، أحيانا ما عنده قال لا بأس به فهو ثقة، وكذلك دحين قال لا بأس به فهو ثقة، ونحوه أيضا غيره. وهذه ستأتي معنا إن شاء الله الفصل الأخير، الفصل الأخير أو الباب الأخير، الباب ألفاظ الجهر والتعديل، ألفاظ عامة ألفاظ خاصة. ألفاظ عامة لأهمة الحديث في اصطلاح الحديث، وألفاظ تخص بعض الأئمة ستأتي معنا بإذن الله. فإذا سوء الحفظ ماذا؟ أن لا يترجح جانب الصواب على جانب الخطأ، يعني روى الحديث 500 أخطأ فيها و500 أصاب فيها، أو 504 أو 5 520 515 أخطأ والباقي أصاب، أو هذه أصاب والباقي أخطأ ونحو هذا. فلا يترجح جانب الصواب عن جانب الخطأ، مثل واحد يقرأ عليك حزب من القرآن ها؟ فيخطأ في نصفه ويصيب في نصفه، ما تقول له؟ متوسط، هو متوسط، يعني ما طغى جانب الصواب الإصابة ولا جانب الإصابة على الصواب. قال وسوء الحفظ قسمان، وسوء الحفظ قسمان، وهما الأول ما يكون ملازما للراوي، فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن، أو وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. ويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف، الصدوق سيء الحفظ يعني حديثه فيه هذا فيه ضعف، لكن أول ما تجد حديث وطالع في رجال إسناده تجد راوي قيل فيه صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، ماذا ما معنى هذا؟ السند فيه لين، لذا قال في حديثه ضعف، لم يقل حديثه ضعيف، وإنما قال في حديثه ضعف، فيحتاج إلى تتبع القرين. إذا وجدنا المتابع ووجدنا الثقات رووا مثل ما رووا، فدل على أن هذا مما ضبطه وحافظه. أما إذا وجدنا المفرد بهذا أو الرواة الثقات على خلاف ما روى، فلا شك أن هذا مما يدل على أن سوء الحفظ الذي غمز به صحيح وصواب. ففي حديثه ضعف يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ، ذكر بعض الأوجه معين إذا جاءت روايات عن ذلك الشيخ لطول ملازمته وخبرته بحديثه، ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه. فهذا الذي قيل فيه سيء الحفظ، أول ما نجد السند نقول هذا السند ملين فيه لين، احتاج إلى بحث عن قرين. طيب إذا بحثنا عن قرائن وجدنا ما ذكرت فواضح، كما على حسب ما أشرت سابقا، من القرائن أن يقال هذا الراوي أو هذا التلميذ اللي قيل فيه صدوق سيء الحفظ من أثبت الرواة عن شيخ الفلاني، وقد روى عن ذاك الشيخ ها؟ وقد روى عن ذاك الشيخ ها؟ مثل مثلا أثبت الرواة عن الزهري مثلا حماد بن سلمة، عن أنس قتادة، وأيضا ثابت بن أسلم البناني، وأثبتهم عن ثابت بن أسلم حميد بن أبي حميد الطويل مثلا، وأثبت الرواة عن مالك كثر، ومنهم ابن وهب، ومنهم عبد الله بن مسلم القعنبي، ومنهم عبد الله بن يوسف التنيسي، وهكذا. وهؤلاء ثقات على كل. فإذا كان راوي وسم بسوء الحفظ لكن هو روى عما قيل فيه أنه أثبت النسي، فصار هذا كالمرجح للضبط لروايته. ومثاله محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وهذا الأصل أنه ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، لكن قالوا فيه حجة في حديث الأعمش وفي روايته عن غير الأعمش كلام، وفي روايته عن غير الأعمش كلام. فإذا جاء محمد بن خازم أبو معاوية الضرير وروى عن الأعمش الذي هو أثبت فيه، هذا مرجح لتقوية روايته، لكن إذا روى عن غيره فهذا مرجح لتضعيفها، إلا إذا وجدنا من يتابعه ويقوي حديثه. واضح؟ كذلك إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين سليمة، وهو مضاعف في غير الشاميين. معمر بن راشد الأزدي اليمني حديثه باليمن أسلم، بخلاف حديثه بالبصرة فإن فيه إيش؟ ضعف، لأنه نزل البصرة فقالوا حدثنا، قال ليس معي كتبي، قالوا حدثنا، ما أمر بن راشد يحتاج إلى كتب، فحدث من حفظه فوقع له أوهام. ولهذا رواية البصريين عن معمر فيها كلام، بخلاف رواية أهل اليمن عن معمر. ها؟ لا يقال اختلط، الاختلاط له مفهوم غير هذا، الاختلاط هو نوع من سوء الحفظ، الاختلاط نوع من سوء الحفظ سيأتينا في نفس هذا الوجه، وهو سوء الحفظ، لكن ليس هو هذا، هو يعني ما كان ضابطا للحديث، فلما قيل حدثنا قال نحتاج إلى كتاب، قالوا ما مثلك لا يحتاج إلى كتاب، حدث فوقع في بعض الأوهام. نعم، المختلط سيأتي، وهو أن يطرأ عليه سوء الحفظ، ليس سوء الحفظ فيه لازما، لكن يطرأ عليه لسبب من الأسباب سيأتي ذكرها فيصير يقال فيه اختلط. نعم. ومنهم أيضا حماد بن سلمة تكلم فيه مسلم في غير روايته عن ثابت، تكلم فيه مسلم في غير روايته عن ثابت بن أسلم البناني، وتراجعون في هذا كتاب التمييز لإمام مسلم. فهذه أمثلة يعني في من قويت روايته عن شيخ ما لكثرة ملازمته له، وعليه فإذا قيل في الراوي مثلا سيء الحفظ أو صدوق سيء الحفظ وروى عمن أكثر الملازمة له وقيل هو أثبت فيه من غيره، فلا شك أن روايته يكون لها شأن. نعم. طيب، قال ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه. هنا العيب في من؟ في الشيخ، الشيخ هو الذي اختلط ليس في الراوي، لكن روايته عن شيخه بعد الاختلاط تزداد ضعفا على ضعف، فالشيخ مختلط وهذا الراوي فيه سوء حفظ وروى عن شيخه بعد اختلاطه فزاد الضعف على ضعف. إذن هذا النوع الأول ممن يقال فيه أنه سيء الحفظ. النوع الثاني ما كان سوء الحفظ طارئا وهو الاختلاط، ما يكون طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، أي ضاعت عنه بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه. فهذا هو ما يعرف بالاختلاط. نعم. قوله هنا أو عدمها يعني ضاعت الكتب، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، لهذا الضابط، لمن كان يعتمد الكتاب فضاع الكتاب فرجع إلى حفظه وكان ضابطا لا يقال أنه سيء الحفظ. مثل ابن أبي داود كما ذكرت قصة سابقة، أبو بكر ابن أبي داود ابن صاحب السنن نزل مكة أو غيرها من المدن، فقيل حدثنا، قال ليس معي كتابي. قالوا ابن أبي داود لا يحتاج لكتاب، أبو داود صاحب السنن إمام مشهور معروف، فمثل ابنه لا يحتاج إلى كتاب. فحدث من جراء هذا الكلام دفعوا إلى التحديث، فحدث بما يزيد عن 3000 حديث أو 5000 حديث، أخطأ في كم؟ في 5 منها. 3 الخطأ فيها من الكتاب، هكذا موجود في الكتاب. 1 الخطأ من شيخه، و1 وهما فيه فقط. فلا شك أن هذا ضابط. فليس كل من كان يعتمد على الكتاب فضاع منه الكتاب نقول أنه ضاع حفظه وساء حفظه، لا، حتى يتبين هذا السوء، سوء الحفظ. وإلا فإن كان ضابطا متقنا يبقى على ضبطه وإتقانه. قال فالمختلط، من هو المختلط؟ المختلط من قرأ عليه سوء حفظ لسبب من الأسباب، فهو ضابط متقن حافظ صدوق، فجاء سبب من الأسباب، احترقت كتبه، عمي بصره، أصيب بمرض كالفالج وغيره، أصيب بمصيبة في أهله كوفاة ابنه أو أخيه أو زوجته أو نحو ذلك، احترقت الكتب، سرق ماله، سرق بيته، بارت تجارته، سرق كتابه ونحو هذا، فيتغير حفظه فيسوء، هذا يقال المختلط، وهو غير من يقال فيه تغير بآخره. فالتغير بالآخر هو ما يحدث للراوي عند كبره بنسيانه لبعض ما حدث، فهذا هو التغير بآخر. قال فالمختلط يقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده، لكن ما عرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه، أو لم يتميز كونه حدث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره. المختلط مفهوم حاله من طرأ عليه سوء حفظ بسبب. طيب، فهذا الاختلاط ما حكمه؟ نقول ما كان بعد زمن الاختلاط، ما كان من الأحاديث بعد زمن الاختلاط، أو ما لم نميزه هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، هذا حكمه إيش؟ الضعف تغليبا. لكن إذا وجد من وافقه وتابعه، ووجد هذه الروايات موافقة للثقات، ماذا نقول؟ ضبطة حافظة، فيكون أصل حديثه مضعف لسبب الاختلاط، لكن يصير بالمتابعة حسنا لغيره. واضح؟ ما كان من الأحاديث قبل الاختلاط ماذا نقول؟ بحسب الراوي، الراوي ثقة حديثه صحيح، الراوي صدوق حديثه حسن، الراوي ضعيف واختلط وروى عنه هذا قبل الاختلاط فضعيف بسبب الضعف لا بسبب الاختلاط، لأن الضعف له أسباب ومنها الاختلاط، فقد يكون من أسباب ضعفه أشياء غير الاختلاط، فيرجع إذا كان روى قبل الاختلاط يرجع الضعف إلى سبب آخر واضح؟ ومسألة الاختلاط مرت معنا في مختصر علوم الحديث. ومن ضوابط موضوع الاختلاط ما يلي: الاختلاط له ضوابط ينبغي أن تعرف. أولا: أن صاحبي الصحيحين لم يخرجا من روايات المختلطين في صحيحيهما إلا على سبيل الانتقاء بأحد أمرين ألف: أن تلد من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط. ب: أو تلد من طريق من سمع بعد الاختلاط لكن حيث يتوافق عدد من الرواة على ذلك أو يوافقهم عليه الثقات الأثبات كما هو الشأن فيما يخرج في المتابعات، أو حيث يخرج حديث الراوي مقرونا بغيره. ما معنى هذا؟ ضابط من ضوابط الاختلاط. يقول لك المؤلف: أنك إذا وجدت في صحيح البخاري حديثا أو في صحيح مسلم حديثا، أو وجدت حديثا عند البخاري ومسلم والحديث من طريق راوي قيل فيه إنه مختلط، ما دام مختلطا فكيف أخرج له البخاري مسلم مع أنهما اختارا أصح الحديث؟ الجواب: أن البخاري ومسلم أو أحدهما إنما روى عن هذا المختلط من طريق من روى عنه قبل الاختلاط، أي حال السلامة، وليس بعد ورود وطرود ماذا؟ الاختلاط. واضح؟ الوجه الأول. الوجه الثاني: قد يكون البخاري مسلم أو أحدهما روى عن هذا الراوي المختلط أو جاء بحديث المختلط من طريق